رانيا. اهلا يا رانيا. السلام عليكم فضيله الدكتور. السلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. دكتور انا عندي سؤالين. اي فندم. حكم عدم المساواه بين الابناء والبنات في الهبه رغم عدم وجود سبب للتفرقه. حكم ايه تاني فندم؟ ما حكم عدم المساواه؟ المساواه خلاص وصلت يا فندم. وهل تجوز الوصيه لوارث رغم عدم موافقه احد الورثه على نفاذ الوصيه؟ حاضر يا فندم. ولما حد من رجال الدين يفتي ان يجوز للاب ان هو يهب تلت ما يملكه او التلت لاحد الورثه بدون موافقه الورثه، ده صحيح؟ هو اعتبرها ان هو بيوصي بهذا للاجنبي، مش يعطي ابدا، مفيش عطاء، ده وارث، يعني اللي بيوصي ده وارث. وهل الاب حر ان هو يتصرف في ماله كيفما يشاء؟ لا، ما كانش ربنا قال يوصيكم الله في اولادكم. وعلى فكره كلمه كيفما شاء دي، بشكرك الاول يا راني، كيفما يشاء دي كلمه دلع. العفو يا كيفما شاء دي كلمة دلع شوية عشان نهوي بيها على روحنا، لكن كل حاجة في هذا الدين مقيدة. بس القيد اللي هيدخلنا الجنة أحسن لنا من ألف وزود قيد ونروح جهنم وساءت مصيرة. واللي يضربني على أدايا يا بختي من بكاني وبك عليا، ويا 100,000 ندامة ووساخة على اللي ضحكني وضحك الناس عليا. لا، مش من حق أي حد يتصرف كيفما شاء. يعني إيه من حقه يعني؟ لا، مش من حقه. من حقه ياكل ويشرب ويلبس ويتبغدد ويتفسح ويسافر ويجي ويعمل حاجات مشروعه. لا وصيه لوارث، كلام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، الا اذا اجازها الورثه. وبعدين قال الفقهاء كلمه جميله قوي: ولا تعتبر الاجازه شرعيه صحيحه الا بعد وفاه المورث. يعني لو قال اخوكوا الغلبان حزقه ده حاسب له الجناح اليمين بتاع العماره وقالوا له اوكي يا بابي، بعد ما يموت ابوهم لو قالوا لا مش هننفذ، من حقهم شرعا ولا يبقوا عندهم عقوق ولا اي حاجه. الدجل في المواريث، الدجل في السلوك، عاقبته مش حلوه قوي علينا ابدا. والمساواه بين الولد والبنت واجبه واجبه واجبه واجبه. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: ولو كنت مؤثرا احدا لاثرت النساء. يعني لو انا حد ابني 10 جنيه وحد بنتي 10 جنيه، لو كنت مؤثر يبقى بنتي اللي تاخد 11، ابني ياخد العشرة، لكن البنت تكرم أكتر من الواد. ده دين الإسلام. المواريث ما لناش دعوة بيها، البنت ما بتاخدش نص الواد على فكرة. لو احنا عملنا كده حاجة اسمها ميراث المرأة في الإسلام، هتطلع نص الواد، وهتطلع لها النص لو كانت واحدة، وهيطلع لها التلتين لو كان معها أخت، وهتطلع لو ما فيش حد اللي هي هتاخد كل حاجة، ولو كانت أم ففيه أحوال فيه أخين أكتر أو ثلاثة، بدل ما فيش فرع وارث للميت هل له أخوات ولا ملوش أخوات، تاخد هي التلت وتاخد السدس، والأب ياخد الباقي لو كان موجود وهي موجودة معاه في هذه الحالة. وقواعد الميراث المرأة فيه بتاخد كتير جدا في بعض الأحوال. فإحنا ما نوقفش عند كلمة للذكر مثل حظ الأنثيين، طب ما هو بعدها على طول وإن كانت واحدة فلها النصف، نص التركة. فلو أبوها عنده عمارتين خدت عمارة، والنص التاني يروح لأقرب فرع ذكر أو لأخواته لو كانوا موجودين. يعني لو واحد مات وساب عيلة واحدة لها نص تركته، فلوسه والجزمة والشراب والبدل وكل اللي سابه والألم، يتباع ب25 جنيه مثلا ولا حاجة في أول جمال. وهكذا. مين معايا تاني؟ حربي، قول يا حربي.